بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع للعماية بتاعت إذا متنا وكنا تراما ذلك رجع بعيد. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الإنسان، وهنا يتكلم عن الإنسان وحقيقته، لأن فيه آية قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فتكلم عن آياته في الآفاق، السماء وما فيها وما فيها من غيم، والأرض وما فيها، والمطر اللي بينزل ومش عارف ايه، والناس اللي كذبوا حصل فوق ايه، دي كلهم آياتنا في الآفاق. ليه؟ لأن الأشياء اللي حدثت لمن كذب الرسل السابقين لها آثار تدل عليه، ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتوا رايحين الشام بتشوفوا قرى سمون، وانتوا رايحين في رمال الأحقاف بتشوفوا آثار عاد، وانتوا رايحين في سدوم بتشوفوا آثار قملوه، يعني ما بنقولكوش حاجات كده من عندنا، لا آثارها ايه؟ آثارها موجودة. فدي في الآفاق وفي أنفسكم. هيتكلم عن الإنسان بقى، من اللي خلقه؟ الذي خلقه الله. وألا يعلم من خلق؟ نعلم من خلق. ده اللي عمل الساعة لما بنوديها كده يقول أصل فيها مش عارف إيه بتاع، هو عامل كده بغنيه وعامل بغنيه. يبقى اللي يخلق حاجة يبقى يعلم إيه؟ خفاياها ودقائقها. كذلك هو الذي خلق الإنسان. وخلق الإنسان ونعلم مش بس ظواهر عمله، لأن ظواهر عمله معروفة للناس، ده إحنا نعرف الحاجات اللي في نفسه، ما توسوس به نفسه لما حد شايفه، لان احنا اللي خلقناه. ولا يعلم من خلق، يبقى احنا لازم ايه نرى. يبقى اذا انتقل من سنريهم اياتنا في الافاق الى قوله وفي ايه وفي انفسهم. القصه دي برضو معموله في سوره ياسين، بس قلبها، خلى في النفس اولا وفيما حوله في الأرض ثانية. هناك قال وضرب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ونسي خلقه، قال لك لو افتكر خلقه ما كانش يسأل السؤال ده، لأن خلقتك أولا من أثيك آدم، لأنك إذا ما خلقتش من الأب والأم لأن تنقرأت من أب وأم وهو إلى أخ وسلسلة إلى مين؟ إلى آدم. ولذلك حتى الإحصاء الفلسفي الآن اللي بيجرى في الكون يقول لك نرد المسائل كده، تعداد العالم الأيام دي كام؟ كذا من، طب ومن 20 سنة كان كام؟ أقل. ومن 50 سنة كان كام؟ أقل. ومن قرنين؟ أقل. ومن 10 قرون؟ أقل. الله، إذا كل ما بتصبح في الماضي إيه؟ يبقى أقل أقل. طب ما شال حد آدم، يبقى لازم ينتهي إلى إيه؟ لا مش الواحد، أصل الواحد مش هيجي منه نفس، يبقى الاثنين بس وبعدين يجي منهم نفس. يبقى إيش الإحصاء الفلسفي الآن بيصدق قول الله خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي، وما دام المساله بالشكل ده يبقى اللي اثبته اهدي من سنريهم اياتنا في الافاق وفي ايه وفي انفسهم. الحق سبحانه وتعالى بيقول انا اللي خلقتك وركبتك وخدتك من طين، وبعدين انت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف ايه. طب انا خلقتك الاول من عدم، من لا شيء، فلما اقول لك ان انا اعيدك من موجود يبقى دي صعب علي؟ قال لك وهو اهون علي، وان كان ما فيش حاجه هينه واهون عند الله، انما امره لشيء اذا اراد ان يقول له كن، ولكن بيتكلم ويانه. قل انت خلقت من عدم اولا لانه ايوه الذي احسن كل شيء خلقه، هو بدا خلق الانسان ايه من طين، ادي ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. اذا السلاله اللي من ماء مهين دي لما تكتر بتترد الى مين؟ الى لانه خلق منها ايه، خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وخلق منها زوجها، نفس واحده مش هتجيب النفس، يبقوا الاثنين يجي منهم الايه، يجي منهم النفس، والنفس يجي منه النفس حياه ايه، حياه خلق. ولذلك في قوله وخلق منها زوجها ردت الآن على ظاهرة الاستنساخ، لما قالوا ناخد حتة مش عارف ايه ونعمل منها، مش دي حاجة موجودة الآن اسمها ايه الاستنساخ. احنا قلنا لهم يا ناس وتتعجبوا عندي ليه، طب نشوف الحاجات اللي عندنا. احنا عندنا اول الاجناس اللي بتنفع على النبات، بعد الهواء بيجي الايه النبات، وبعد النبات بيجي الحيوان. طب نشوف النبات، حد منكم شاف تقاوي التين الشوكي؟ ابدا. ده احنا خدنا لوح منه كده ايه وغرسناه طلع. طب ما احنا استنسخنا اهو. حد منكم شاف مثلا تقاوي الجميس؟ ما شفناش. بناخد حته تغوصنا كده ونقول ايه ونغرسه جميس. طب العنب اللي بيوجد من البق من الايه من الحب برضه، وبرضه بيوجد من ايه؟ اقطع حته من عنبه كده وارجع هتطلع عنبه، يبقى ده استنساخ ولا لا؟ فاذا كان ان الاستنساخ ده حاجه جديده بعمالين بيكلموا بص في الكون حولك تجد الاستنساخ موجود في الايه؟ فاذا استنسختم في الحيوان بتبقى دي مرتبه ثانيه بقى، وعملوا النعجه دي اسمها ايه؟ نقول له احنا ما منعناش يا سيدي تيجي النعجه، ما دام ثبت الاستنساخ في النبات وهتعملوه انتوا في النعجه وجات لكم نعجه صحيح، نقول له طب تعالى بقى الانسان والحيوان، مهمه الانسان ايه ومهمه الحيوان ايه؟ مهمة الحيوان التكاثر فقط، مهمة الحيوان ليه؟ قال لك مش مهمة الحيوان تكوين أسرة، لكن الإنسان مش معمول عشان كده عشان تكسير بس، ده الإنسان معمول عشان إيه؟ يكون أسرة ويكون مجتمع بقيم. لازم الولد يجي من أبوين كده الأم تحمله وتشقى بيه ومش عارف إيه وتحبه وتعضره. ولذلك إذا نظرت لوجدت الإنسان من الحيوانات كلها أطول الحيوانات طفولة. العجل ينزل من أمه قال يمشي على طول، لكن الإنسان ينزل من أمه يقعد على مين في يقعد كم سنة؟ لا بقى العجل أحسن من الإنسان عند ربنا؟ لا، أصل العجل عايزينه للتكاثر، ويمكن العجل يكبر بقى وأمه ما تعرفه ولا هو يعرفه. اما اذا الحيوان معمول لايه؟ التكاثر، كثر فيه زي ما انت زي ما بتكثر في النبات. لكن الانسان مش معمول للتكاثر بس، ده معمول لحاجه ثانيه، تكوين اسره ملفوته الى خالقها، وملفوته الى خالقها بقيم، يبقى لازم تنشا من علاقه الاول، وعلاقه مبنيه على التجاذب مش علاقه ارواميه. يعني واحد ما بيتجوزش واحده لما يشوفها كده وتعجبه وتشوف الراجل تعجبها ومش الله، ده علاقه حب بقى وعواطف، وبعدين تحبط. طب الراجل القى شهوته وبعدين ساب الحكايه والمراه هي اللي بتشكو، تقعد 9 أشهر شايله بطنها. ده احنا لو زودنا الانسان وجبه كيلو بس ولا 2 كيلو يقعد مقلقم فيه وتعبان، ودي تقعد لحد الولد ما يبقى كذا كيلو في بطنها، ولا وتقعد تمشي بحساب وتتكلم بحساب وهو نفسه يحافظ عليه ولا لا. وبعدين تولده وتقعده وتربيه وتاكله ومش عارف ايه وبتاع، ابوها يكدح من بره والام تدبر من ايه؟ من جوه. ليه؟ لانه مخلوق لقيم، عايزينه ينشا بايه؟ بحب. ولذلك تلاحظ في الحيوانات، الحيوان الذكر يجي يشمشم مع الأنثى، فإن وجدها حامل ما يقربهاش، لأن هي مش جاية للمتعة، دي جاية للإيه؟ للنسل. وهي إذا كانت حامل لا تقربه من حتى يشم، لا تروح رفصها من جاية، إذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي. لكن إحنا بقى يا بني آدم اتمندلين عقله ولماضة، والحيوان ما بيتكلمش. لما واحد ينفلت في الشهوة بتاعته يقول له ده عنده شهوة بهيمية، طب يا ريتها شهوة بهيمية، البهيمية لما ما تقدمش حد منها، إنما إحنا غير كده. إذا فالإنسان له مواصفات في من يتزوج وفي من يتزوجها، وكيف يعيش معها، يكدح وهي تكدح وتربي ومش عارف إيه. ولذلك أنواع التربية تختلف، الأب والأم بيربوا بيحبوا عيلهم وكل حاجة، لكن طب هات الراجل كده بينام والولد عيط بالليل وابوه نايم، انا عايز اسمع هيقول ايه. ما تخمد الواد ده خلينا نعرف ننام ونروح لشغلنا، لان سلبيه حياته من الشغل بره، ده هتجري على ده وعلى ده، قولوا لي تقعد تطبطب عليه وحضنها ومش عارف ايه، لان دي مخلوقه للحنان والعطف، لانه انسان ضعيف. لكن الرب الاب للكفاح، والتم بيقدم مهمه واحده ولا لا؟ إذن فالإنسان الذي يكون من أسرة أب وأم متعاطفين متجاذبين بيربهم ويعملهم، ده الإنسان بقى ما يمكنش يستنسخ أبدا، اللي يستنسخه اللي خلقه بس، بدليل أنه خلق آدم وخدت إيه حتة من الضلع كده وقلب أحاول، إنما أنتوا مش هتقدروا على دي أبدا، تقدروا على النبات وتقدروا على الإيه، لأننا لا نريد منهم أسرة، احنا عايزين تكسيره بس، انما الانسان عايزين فيه تكسير وعايزين قيم. القيم دي لازم يتربى بقى على الايه، انه نشأ من اثنين محتومين على بعض، هو ليه اللي قطب يبقى تعبان، لانه ماليش حد ينسب اليه، لكن الاب يبقى له ابن يبقى محتوم عليه في المجتمع، عايز يلبسه كويس وعايز يأكله كويس وعايز يعمل عليه كويس، يبقى محتوم عليه ولازم يربيه كويس ولازم يوديه الجامعة ولازم يصبر عليه، بدليل ان يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب. يعني الشر يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على ابيه ولا على امه، واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم، وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده، استرسلت فينا الحنانيه والعاطفية لدرجة انه يبقى عندنا ولا طفل لسه سنه 25 سنة ولسه عمال بيتعلم ويسقط برضه ونحنن فيه ويعمل مش عارف ونحنن فيه. ولذلك سادتنا اوروبا ليه؟ لان الولد بمجرد ما قابله ولو كان ابوه من يوليين عايز اخوات تتعلم في الجامعة، روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك بيع جرايد عشان تدفع المصاريف. فاستفادوا من شئ من فتوة شبابهم. ولذلك لما يقولون عايزين نرب الشباب ده يا اخي نقول له كلام غلط، الشباب لا يربى، الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة، انما يربى لها سن هناك قدام، ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول ربيه، لان شرط المربى ما يكونش له تثنيحة، انما لما اجي اقول له كده يقول لك ما ينفعنيش اربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعة قالوا طب استأنفوا تربيتنا اننا هنطوعكم ونقبل اننا نربيكم، بس ان اردتم ان نستأنف طفولتكم ونربيكم استأنفوا معنا طفولتكم ما تتنحوش، انما اجي اقول لك شايفين التنحلي مع السلامه يا رب. يبقى اذا الاستنساخ ما يوجدش فيه، يوجد في النبات موجود وفي الحيوان او ما عمالين بيحاولوا فيه، لكن في الانسان مش ممكن ايه، مش ممكن ايه يتأتى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حتى اختيار اللفظ في الخواطر التي تأتي للإنسان ربنا سمها وسوسة، والوسوسة دي منقولة من أي لفظ؟ الوسوسة هي صوت الحلي الذهب كده، ساعه نمسك الحلي كده يطلع له وسوسة. ليه؟ لأنه بيوسوس بالهوات وحاجات تستميل وحاجات تجيبه لنا. ونعلم ما توسوس به نفسه، ويريد ان ترك لنفسه الشيطان تدخل ونما وسوسته له في انه يلح عليه. ولذلك سئل علي قال لك كيف اعرف ان الشر الذي احبه وافعله من نفسي او من الشيطان؟ تيجي من نفسي انا ولا من الشيطان؟ فقال له طب نمسك انه من نفسك. طب وابليس لما عصى من كان وسوسه؟ يبقى هو راجع للنفس، يبقى ابليس بس بيستغل شهوه النفس ويلمها فيك. ابليس بيستغل شهوه، ولكن الوسوسه الخواطر اللي تيجي والاشياء اللي مش عارف ايه. ولذلك اغلب الناس لما تيجي عندهم الخواطر تدخلهم في هموم لا حصر لها، ويجي لشيء لسه ما حصلش يعيش فيه، شيء حصل يعيش فيه تاني، يقول له يا اخي اللي حصل فات واللي ما حصلش غيب، ما تخليك الساعه اللي انت ايه اللي انت فيها وتوجه الطاقه للوقت اللي انت فيها. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ويقعد ويشيل الهم ويعمل مش عارف ايه وبتاع وعبد دي، فتلتفت تكلمه وهو ساهي يمشي بالشارع حدث نفسه، ما هو ربنا اللي خلقه قايلنا وانا اعلم ما توسوس به نفسه. لكن لو علم ان له رب كان اي شيء يشغله يقول هو انا مخلوق لوحدي؟ ده انا ليا رب، ولا يفهم في حاجة أبدا. أي مصيبة تأتي الله وأنا مش قادر عليها، أنا إنما خليني قادر عليه، ما ربنا ادانا عليها. ده في موسى، موسى عايز ياخد إسرائيل من فرعون كده ويطلعهم ينفذ بهم. فرعون دير وخادر الجيوش بتاعته وراح جاري وراه خلاص. أم واحد بيتلفت من قوم موسى وجد فرعون بجنوده جاي، قال له إنا لمدركون، مفيش فايدة، هذا فرعون وادي البحر يعني يدخل البحر يغرق بيعمل كده اللي ما يعمله. ماذا قال موسى؟ كلا كلا بملء فيه، ويمكن قبل ما يخلصه يكون فرعون وصل جاب الحيسية بقى، إن معي ربي سيهدين. يبقى هذا خلق المؤمن، إن عزت عليه الأسباب يقوم ده لي يا رب. مش لو أن إنسان مشي معاه جنيه كده وقع منه بيزعل ولا بيزعلش؟ وخصوصا اذا كان جاي من بلد تاني وعايز ولا بيسافر ولا ياكل لقمه. طب لو كان في البيت 10 جنيه عنده يبقى عنده رصيد برضه، ويبقى زعلان قوي. يبقى اللي له رصيد ما يزعلش، وانت لك رصيد من رب. ولذلك يقول لك لا كرب وانت رب، خلاص اتمنى. فالاشياء التي تصوبني حاجتين اثنين، ليا فيها سبب ابقى حل ما دام ليا فيها سبب، وما كانش ليا فيها سبب ما اقدرش عليه. يقول لك رب بقى حلها له، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ومعنى مضطر يعني استنفذ كل اسبابه، يوم ربنا يقول له انا جاوبك هنا. انما ما نبقاش مضطرين ويبقى عندنا وساكنين كويس، ولا عايزين بقى فلك وفله، عايزين عماره فيها الفله عشان تصرف على الفله، عايزين الله. يبقى عمال مش بيطرب عن اضطراب، بيطرب عن ترف وبطر. انما هات واحد مضطر ويدعي صحيح عن اضطراب، لازم ربنا ايه؟ لازم ربنا يجاوبه. الحق سبحانه وتعالى يريد ان نجعل خلقه يجعلوه في ايه؟ يجعلوه في بلده، يعني ما ينسوش. ليه؟ اللي بيخسر الدنيا النسيان. طب والنسيان بيجي ليه؟ لان التكليف بيحدني عن الشهوات، وانا عايز الشهوات، اقوم الشهوات تاخدني. لما تاخدني يمكن افتكر ان انا مؤمن اصد نفسي، يجي ابليس يروح جايب لي الخاطر ده بقى ايه نرجعه ليه. ولذلك برضه سالوه مره، قالوا له طيب كيف اعرف ان العمليه دي بتاعت النفس وعمليه دي من الشيطان؟ قال لك ان كانت المعصيه تلح عليك بذاتها فتعلم انها من النفس، بتلح عليك ما غير ما يرجع عليك فدي يروح يجيبها لك تاني يجيبها لك. لكن اذا كانت من الشيطان وعدت عليها الحكايه دي ينقلك الى معصيه اخرى. فالفكر في المعصيه المنقول يبقى من الشيطان، والثابت في حته واحده يبقى من النفس. واحد بيحب واحده يقول هي ما فيش غيرها، انما لو معصيه تانية واثنان يبقى يعرف انها ايه من الشيطان. عايزك عاصي باي شكل من الاشكال، انما النفس تريدك عاصيا من لون خاص يشبه ورائها. ولذلك ليه الناس بتعبد الصنم؟ ايه العقل اللي يخليهم يعبدوا حجر؟

قسم أعرف سببه وهو مني أعرفه، مش مني وجاي كده هابط عليا يبقى لله يبقى. ولذلك سعد قال إيه؟ سلم لربك حكمه فلحكمة يقضيه حتى تستقر وتسلم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه إذ قال خالقه فلما أسلم. يبقى إذن التسليم مطلوب ولا مش مطلوب؟ ونعلم ما توسوس به نفسه. ويقعد بقى يضرب خمسة في ستة وقاعد عمالي يمكن الهم يشغله، والهم ده إذا سيطر في وسوسة النفس الإنسان يهد الإنسان. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، ناس عنين الصحابة كده في جنب وقاعدين فيما بينهم يقولوا يا أخي الكون ده في حاجات كتير أجناس كتيرة قوي، إنما أشد حاجة فيه إيه؟ واحد يقول الجبل اللي احنا شايفينه، واحد يقول لا مش الجبل يا شيخنا، ما احنا بنروح بالبتاع دي نضرب فيه كده ونكسره. قعد وكتير ففات مين؟ الامام علي. قالوا هو ده اللي يفتينا لان ده. قالوا يا ابا الحسن ما اشد بنود الله. ابو الحسن فوجئ بالسؤال، وعشان تعرف ان ما فوجئش بالجواب درسه حصره قبل ان يعده. قال أشد جنود الله عشرة. قال لما استعدهم لنا الأول كأن دي معملية إيه مدروسة. وقعد يعد على صف أشد جنود الله الجبال. أم اللي بتاع الجبال؟ قال لك مش قلت لكم والحديد يقطع الجبال؟ أم الثاني قال مش قلت لكم والحديد بتصهره إيه النار، والنار يطفئها الإيه الماء، والماء يحمله السحاب، والسحاب إيه يغلبه ابن آدم يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلبه ابن آدم ساعة ما يسكر يتطوع كده ويتلم في الأرض خلاص، والنوم يغلبه السكر ساعة ما ينام، والهم يغلبه النوم. فأشد بنود الله الهم. ساعة النفس ما تتوسوس وتعمل مش عارف ايه خلاص هو ده اللي ايه سليه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحبل الوريد اللي هنا دول اللي هم إذا انقطعوا دول الذبح لما يجي كده خلاص انتهى. وإيه يعني حبل الوريد؟ قال لك لأن حبل الوريد ده هو اللي بيغذي الجسم كله بالدم اللي داير فيه. يبقى إن حل عني يموت، أنا أقرب من هذا الحبل اللي هو حياة كل الإنسان دي. نعم. فلما قال له الحكايه دي يبقى انا حنايب خلقك، ان انا عارفك وعارف تفاصيلك وعارف وسوسه نفسك وعارف مش عارف ايه وزوي. وخلقتك من لا شيء ابوك، وبعدين هدي سهل عليا ولا مش سهل؟ بيبقى جاء بالمعنى النفسي وفي انفسكم افلا تبصرون بعد الايه الافاق. لكن احنا قلنا بقى في حكايه ياسين نقل الايه قلبه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لأن الإحياء عن موجود والخلق الأول عن غير موجود، والخلق عن موجود أهول من الخلق عن غير موجود. لكن لما جه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا انتقل إلى الآفاق. يبقى هنا جاب المعنى النفسي بعض الآفاق، انما هناك جاب الايه الاول جاب المعنى النفسي وبعدين جاب الايه جاب الافاق. من الشجر الاخضر نارا، الاخضر ده معناه انه في مائيه ومش عارف ايه، وبعدين يبقى منه نار. هم قال لك ياه، هم قال لك ايه ولما الشمس بتلقح وينشط يجي لك منه النار، انما اصله ايه شجر اخضر. وليه؟ طب هات شجر اخضر طويل كده واحرق حته منه في الاول، تلتفت تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والميه ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الاضداد ولا مش بيجيب الاضداد؟ بيجيب الاضداد. وبعد ذلك قال احنا عارفين ما توسوس به نفسك، فلا علمنا بالوسوسه اولى ولا علمنا بالجوارح التي يعلمها الغير اولى؟ يبقى علمنا بالجوارح اولى. طب الجوارح بتعمل؟ استخبي ما حدش يشوفني. قال له انت فاهم ان احنا سايبينك كده، احنا عندنا رقيب وعتيد قاعد على كتافك، ما يلفظ من قول الا لديه طب رقيب عتيقته ما دام انت عالم يا رب يبقى عايزين رقيب عتيقته، قال لي عشان تبقى حج عليه لانه هيشهدوا عليه. طب ورقيب عبد السيب، وقال لك ده جلودك هيشهد عليه الجنة. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. طب ما انا عملت لكم، انا كنت بعمل لمين؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وايده هتشهد عليه الله. ولما تشهدوا له، لا ما انا كنت بعمل لك انت، وانا انت مش انا داولت المعصيه بايمانك والقدم. يقول له ما انا داولت المعصيه لانه وديت القماره انت. يقول له انا كنت مامور الاول. ليه؟ لان الله خلق الانسان وخلق جوارحه، وبعد ذلك قال للجوارح اطيعوا مراد عبدي. يا ايه يا اللي بتتحركي كده وكده؟ ان قال لك اضربي فلان اضربي، ان قال لك خد بيد فلان انطلق خد، يا لسان ان قال لا اله الا الله طوعه، وان قال ما فيش اله طوعه الله. اذا فالجوارح خلقت على هيئه ان تنتمر لمرادك، بيبقى امر من الله. يبقى لما تعمل بتعمل، انما مش راضيه. فلما تذهب الى الله في الاخره، لمن الملك اليوم؟ قولوا احنا طوعناه، لان انت قلت لنا اطيعوه فاطعناه، لكن لما جينا عندك ولا لوش كلام هنشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق ايه؟ انطق كل شيء. فما الوسوسه دي امر خفي علمه، وبعدين قال لك لا اعرف اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد هنا موجود قاعد لك عمال بيدك حسناتك، بس من رحمتنا التي سبقت غضبنا ان كاتب الحسنات بمجرد ما تعمل حسنه يكتب، ومش يكتبها يكتبها بالعشر امثال اللي انا قايله عليه. ولكن اذا عمل سيئه نقول كاتب السيئه استنى شويه، يمكن يتوب، يمكن يستغفر، يمكن يراجع نفسه، وبعدها ما يصيب اكتب. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكره الموت بالحق. الله، السكرة دي الغيبوبة اللي هي الغرغرة اللي بيسموها دي، بقى السكرة صاحبة الموت لك. قال لك ايه هون؟ ما هي دي مقدمة الموت. يبقى اكن الغيبوبة دي جايبة مين؟ جايبة لك الموت. وجاءت سكرة الموت بالايه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. ايه الحق اللي هو الموت؟ لان كلنا هنموت. الله، ازاي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى قال للرسول، قل لهم الموت سهم ارسل يصوب اليك، يقعد يضرب نار، وعمرك بقدر سفره اليك. السفر بتاعي بقيه، يموت جنين بعد يسعى، يموت مولود، يموت طفل، يموت شاب، يموت أبنى. ولذلك من شده البيان الابهام، ابهم الله سببه فبينه اوضح بيان. ازاي بقى؟ قال لك لانه لو عمل له زمن يمكن واحد يقول لك انا اخر لحد قبلها شويه كده، لكن هو ما يعرفش هيموت امتى. ممكن تموت وانت على المعصيه، ممكن تموت قبل ان تتوب وان تعمل عمل صالح. يبقى المده بتنتظره في اي وقت، ما دام بتنتظره في اي وقت تستحي ان تعصي الله وياتيك الموت وانت عاصي. يبقى حين ابهمه يبقى بينه اشد ايه؟ أشد بيان. خلنا نصرع ببين بيجينا بدليل أنه يبقى سليم ومش عارف إيه، كان ويان بارع، كان قاعد ويان مش عارف إيه، كان نقول لك ويان بارع ما بتاع يمشي أوتومبيل يضربه ولا بتاع إيه اللي فيها دي. يبقى إذن الموت سهم أرسل إليه، وعمرك بقدر سفره إليه. احذر أن يأتيك الموت وأنت على معصية الله، واحذر ان الموت هنا قبل ما تتوب وتعمل، لان الحسنات تذهب السيئات، يمكن ما تهملش على انك انت تعمل ايه، تعمل سيئة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، اللي انت خايف منه كل واحد. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. ما حدش تايه عنه هيموت ضروري، انما يعني بمسيح شويه كده مش واخده قوي في باله. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت، برضه مصهينين شويه عنه. وده اللي قال لك برضه الحكمه،